هو بالنسبة له ما فيش تحت حاجة هينزلها، هي هي هينام بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، طوي بطنه من الجوع، هيصحى الناس الله عفا على الوفاء والعافية للعري. نسولك والله يعني أنا بضرب الاتنين جنيه ونص، سمعت بضرب الاتنين جنيه ونص جيب يا أخويا ماشي، فين رجلك ولا فين قرشك؟ مش ب 2 جنيه ونص عشان هحط عليهم جنيه جيب سندوتش فول ولا طعميه؟ مالناش دعوه من الناس بقى اللي هي بتجيب 200 جنيه ميه معدنيه في الساحل وغيره، وربنا يعافينا. ارزقنا مالا نسلطه على هلكته في الحق، لو قلت تعالى وينفقوا مما رزقناهم لا راجعت معك درس فضل الصدقه. والحمد لله من كان زكيت نفسي ونفسك بالقول لذلك، اللهم زكها بالعمل. خذ من امواله صدقه تطهره وتزكيه، لو مرضاك بالصدقه. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامه كثير، ما اكثر ان يحثنا الكتاب والسنه على الصدقه. اللهم ارزقنا الانفاق، ويسر علينا وحببه الينا، واجعلنا من عبادك المنفقين. وكم وعد الله عز وجل المنفقين بالعوض في الدنيا والاخره، فقال وانفقوا مما رزقناكم سرا وعلانيه. اللهم اجعلنا من اهل السر، اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واقبل يا الهنا معذرتنا. اللهم اجعل لنا خفايا تغفر بها الخطايا، خبيئات سبحان الله اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد السائل، هذه لله سرا يا اللهم ردنا. تلاحق هديه كده مش عارفه جالك منين، مكتوب عليها احبك في الله، احبهم الله الذي احبونا من اجله. تلاقي فلان كده ما شاء الله في الدرس والله حاطط 100 جنيه وملففها بربع جنيه، ربع جنيه لنظر الناس وال 100 جنيه لله. ناس كتير تبص تلاقي ما شاء الله بالله، فلانه ادعو لابنها للرحمه فاعله خير، فاعله خير بس سبحان ربي العظيم. اختي سبحان الله يمكن الناس ما تعرفش اسمها، مسجلها عندي متبرعه، هي اسمها متبرعه. واخت عندي في لما بجي ادور عليها ما اعرفش اسمها، انا ما اعرفش والله والله ما اعرف اسمها، بكتبها عندي في الصدقات، اعمل سيرش ولا حاجه اعمل صدقات تطلع لي الاخت دي. قلت يا حاجه انا فلانه اللي قلت لها معلش والله انا مش مسجله اسمك، قالت لي ده انا كلمت حضرتك كتير ورديت عليا. ما شاء الله لا قوه الا بالله، مسجله صدقات عشان تقولي عايزه اتبرع بكذا، عايزه اتبرع بكذا. طب في ما فيش كذا سبحان الله، اقول لها مش معلش انا مش في الباب ده، طب شوفي الاسف، طب روحي جمعيه خير ذات. المهم سبحان الله في ناس كده المنقين، اللهم اجعلنا منهم. فعباده الذين امنوا بامورهم يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا بس وعلانيه، ولكن العلانيه صعبه تحتاج الى ضبط. السر سهل تغمزيه والله ما عايزه الا انت، لكن العلانيه بتبص عنين ناس كتير، اعوذ بالله ممكن تروح لنفسك غرور او بطر، ممكن عشان يقولوا، فمحتاج العلانيه دي ضبط. ما تعمليهاش لما يبقى ليكي غرض فيها، ما تعمليش صدقه العلانيه الا لما يبقى ليكي غرض، كان تكوني داعيه. ثم واحده مثلا الحمد لله بتقول يلا يا جماعه في مسجد اهو بسم الله، وتروح حط 10 جنيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بدا ويتكون كوماوان، ليكي غرض فيها. بص اعلنت لفلانه علشان هي اللي هتشتري لي الحاجه، امال يعني مين اللي هيجيبها لي؟ عرفت عشان كده. لكن كل ما يبقى عندك قدامك السر ولا العلانيه اختاري صدقه السر سبحان ربي العظيم، تطفئ غضب رب الرب. ثم قال تعالى من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، من قبل ما يجي يوم القيامه الذي لا يقبل الله عز وجل من احد فديه ولو كان ان يبيع نفسه، مفيش حد هيفتدى. ومعي أن ينفق اليوم سبحان الله ليفتدي من عذاب يوم القيامة، فيقبل الله عز وجل فيفك رهانه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يرجع لربنا يبقى أنفق بفضل الله عز وجل، ففك أسر نفسه بالمال. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قبل